الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، أرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، نتدارس فيه الأحكام الفقهية المأخوذة من الأدلة والآيات القرآنية. وقد ابتدأت فيما مضى بقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه الآية فيها وجوب دفع المهر، لأن الله جل وعلا قد اشترطه لحل النكاح، فإنه قال: إذا آتيتموهن أجورهن. والأصل في الشرط أن يرتبط الحكم به وجودا وعدما. وفي هذه الآية وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والأمة، وتحريم الزنا، وتحريم اتخاذ العشيقات، وبيان أن ذلك كله مما ينافي العفة. وفي الآية أن المرأة ووليها لا يوافقون على تزويج الزنات. وفي الآية وجوب المهر لاشتراطه حل النكاح به، وقد استدل بالآية على أن المرأة تملك جميع مهرها، وأنه ليس لأحد من المهر شيء لكونه أضاف الأجور إليهن. وفي الآية دلالة على أن الردة محبطة للأعمال، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والظاهر تقييد ذلك بأن يموت ذلك الشخص على الردة، حملا للآية في ظاهرها وإطلاقها على التقييد الوارد في قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الآية. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ففي هذه الآية بيان أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لأنه خاطب المؤمنين في قوله: الذين آمنوا بإيجاب هذا العمل اغسلوا، مما يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وفي الآية مشروعية القيام في الصلاة، وأنه يشرع للإنسان أن يصلي قائما. وقد اتفق العلماء على وجوب القيام في صلاة الفرض للقادر عليه، وعلى استحبابه في النوافل. وقد حمل الجمهور الآية على المحدث، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون غير متوضئين فاغسلوا وجوهكم، إذ إن المحدث هو من يجب عليه الوضوء للصلاة. وقد قال طائفة بأن هذا يشمل المتطهر، وبالتالي يؤمر المتطهر بالوضوء بمقتضى هذه الآية لعمومها، ويكون ذلك على سبيل تجديد الوضوء بالاستحباب. وقد انقسم أهل هذا القول، فقال بعضهم: الأمر في الآية للاستحباب، وقال آخرون: بنسخ الأمر في حق المتطهر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عددا من الصلوات المفروضة بوضوء واحد، وورد ذلك عن جماعة من الصحابة. وقد حمل طائفة من العلماء الآية على القائم من النوم، ومن ثم استدلوا بالآية على أن النوم من نواقض الوضوء. والصواب أن الآية خطاب لمن كان محدثا بأنه يجب عليه الوضوء عند القيام للصلاة، وقوله إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، لعدم إمكان الوضوء عند القيام في الصلاة أو عند القيام للصلاة. ولذا استدل الجمهور بالآية على إيجاب النية للوضوء، فقالوا إن قوله إذا قمتم دليل على أنه كان ناويا للوضوء. وقال الحنفية بأنه لا يجب على المتوضأ أن يكون ناويا، فقالوا بعدم وجوب النية، قالوا لأن الآية لم يذكر فيها النية، وبالتالي فهذا دليل على عدم وجوبها. وقول الجمهور بأن النية مشترطة في الصلاة وفي الوضوء أرجح أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وفي الآية وجوب الطهارة برفع الحدث الأصغر والأكبر للصلاة، مما يدل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهذا محل إجماع. وقوله تعالى قمتم إلى الصلاة، الصلاة مفرد معرف بأل، فيكون من ألفاظ العموم، فيشمل هذا اللفظ جميع الصلوات، ويدخل في ذلك الصلوات المفروضة والنوافل وصلاة الجنازة. وقد اختلف في سجود التلاوة والشكر بسبب اختلافهم في كون هذين النوعين من أنواع السجود من الصلاة، وهل تعد صلاة. وفي الآية عدم وجوب التسمية قبل الوضوء، لأن الله تعالى لم يذكرها في الآية، وهذا مذهب الجمهور. وقد أوجب الحسن وإسحاق البسملة في الوضوء لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن الحديث ضعيف، ولذا فإن قول الجمهور أقوى. وفي الآية أن غسل الكفين قبل الوضوء غير واجب، وبذلك قال الجمهور. وقال طائفة من الصحابة بوجوب غسل الكفين قبل الوضوء لمن قام من نوم الليل، وهذا مذهب الإمام أحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. والأصل في الأمر أن يكون مفيدا للوجوب، وقد حمل جمهور أهل العلم هذا الأمر في هذا الحديث على الاستحباب استدلالا بالآية، قالوا لأن الله تعالى لم يذكر غسل الكفين قبل الوضوء. واستدل المالكية بالآية على وجوب الدلك في الوضوء والغسل لأعضاء الوضوء، باعتبار أن اسم الغسل لا يصدق إلا بالدلك، والجمهور على عدم وجوب الدلك في الوضوء، واكتفوا بإيجاب جريان الماء على العضو، وقالوا بأن اسم الغسل لا يشمل الدلك، فإن من انغمس في الماء بيده قيل له لغة غسل يده، وقول الجمهور أقوى في ذلك. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.